عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث اللي معانا النهارده حديث رقم 9، كتاب بلوغ المرام، حديث عن كعبة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنه. أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر، قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. إنها هي من الطوافين عليكم. عندنا هنا الحديث بتروي لنا كبشة بنت كعب ابن مالك. كعب ابن مالك ده صحابي، ده من الثلاثة اللي خلفوا في غزوة تبوك، على الثلاثة الذين خلفوا. طيب، وكانت تحت ابن أبي قتادة. ابن أبي قتادة، أبي قتادة ده صحابي، يبقى هي كان أبوها صحابي وحماها صحابي. فجه أبي قتادة عند مرات، أو يعني مرات ابنه اللي هي كبشة، فجابت لي وضوء، جابت وضوء مية عشان يتوضى منها، فسكبت له ايه الوضوء بتاعه، يبتدي ايه يعني تسكب من الاناء، بيحطوا المية في اناء يا جماعة، وكانوا ايه تسكب ليه، بتصب ليه المية عشان يتوضى. في الوقت ده جت هرة، هرة اللي هي قطة، جت قطة وابتدت ان هي ايه يعني حس ابي قتادة ان هي عايزة تشرب، فأصغى لها الإناء، يعني أمال لها الإناء، أمال لها الإناء عشان القطة تشرب. فهنا كبشة بتقول: فرآني أنظر إليه. أبا قتادة لاحظ إن كبشة متعجبة، إزاي الوضوء اللي هو هيتوضى منه المية دي يشرب منها القطة. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ يعني أنت يعني مستعجبة؟ لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنها ليست بنجس. يبقى هنا سؤر القطة أو لعاب القطة ده إيه؟ ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. طوافين عليكم يعني إيه؟ عارفين زي ما يكون الخدم بتاع واحدة جاية مثلا بتساعدك في البيت، بتعمل ايه؟ عمالة رايحة جاية من هنا لهنا، أساس إنها بتوضب في الدنيا. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالخدم الذين يعني بيتجولوا أو بيروحوا يعني بيتجولوا في البيت عشان يقوموا بالخدمة وبالتنظيف بتاع البيت. أماله يعني أصغى إليه، أصغى الإناء يعني أماله، يعني وطى بالإناء عشان تشرب القطة، وطى مع القطة صغيرة يعني تحت، فبيوطلها الإناء عشان تشرب منه المية. طيب، يبقى هنا الحديث طبعا السؤر يا جماعة اللي هو اللعاب، واحنا تكلمنا عن اللعاب ده المرة اللي فاتت، احنا واخدين سؤر الكلب، نسيتوا ولا ايه؟ مش تكلمنا عن سؤر الكلب وقلنا ده اللعاب بتاعه، اتكلمنا عن حكم سؤر الكلب. النهارده بنتكلم عن سؤر القطة. سؤر القطة يعني معناه ايه؟ اللعاب بتاع القطة. حكمه ايه؟ هنا انه ايه؟ انها ليست بنجس. يبقى حكم سؤر القطة ان هو ايه؟ ليست بنجس، طاهر طاهر. ده بقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس، الدليل بتاعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. يبقى الحديث هنا بيدللك على ان سؤر القطة طاهر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال السنور سبع. السنور سبع، ايه السنور ده؟ اللي هو القطة. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بان القطة دي او القطة دي من ايه؟ من قصيلة السباع. السنور سبع، يبقى هتاخد نفس حكم السباع. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن السباع، وقلنا ان بول وبراز السباع نجس باجماع باتفاق العلماء كلهم. يبقى اذا القطة البول والبراز بتاعها لانها هي من فصيلة السباع هيبقى نجس. يعني اللي عنده قطة ولا حاجة لازم ايه؟ يتحرى او يتحرز من البول والبراز بتاعها لانه نجس. طيب عندنا حديث رقم 10 عن انس ابن مالك رضي الله عنه، جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغرق عليه. متفق عليه. وفي رواية اخرى للحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة الا مسلم. وفي رواية تانية للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه لا تزرموه، فتركوه حتى بال. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، انما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر او كما قال. طيب هنا الحديث اعرابي، الأعراب ده يا جماعة ده بيسكن، الأعرابي ده اللي هو بيسكن الصحراء، بيسكن البادية، بيسكن في الحضر في المدن، لا هو ساكن في الصحراء، وده بيبقى بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ينتج منه تصرفات يعني مش ايه، مش منضبطة. ليه؟ لأن هو بعيد عن نزول القرآن، وزي ما القرآن يعني في القرآن الأعراب أشد إيه كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود الله، فبيبقوا بعيدين عن الهدي، وفيهم إيه يعني من عيشتهم في الصحراء وكده بيبقى فيهم يعني زي ما تقولي قسوة، خشونة شوية في التعامل، ممكن يعمل أفعال يعني إحنا كأهل مدن أو ساكنين في المدن نحس إن يعني إيه اللي بيعملوا ده. الأعرابي ده جه وبمنتهى البساطة كده، يعني تخيلي مثلا انت قاعدة في مسجد ها، ودخل واحد مثلا مش من سكان المدينة او مش من سكان المكان، راجل جاي بعيد من الصحراء ودخل عمل ايه؟ شمر وقعد في حتة كده من المسجد، خد يعني ركن من المسجد وايه وشمر وقعد بايه بيقضي حاجته. انت تخيلي ده الوضع، طائفة من المسجد يعني ايه؟ الطائفة دي معناها يعني قطعة من الشيء، يعني مكان من المسجد، خد حتة كده من المسجد وقعد ايه فيها يتبول يقضي حاجته، واخد بالك؟ فطبعا الصحابة يعني انت عارفة في ذهول، واخد بالك يعني ازاي ده؟ ازاي ايه اللي بيعملوا ده؟ فقاموا ايه؟ يعني شوفي يعني بيقعوا بيه، قاموا هيتخانقوا معاه وايه اللي بتعملوا ده، واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تزرموه، لا تزرموه يعني ايه؟ لا تقطعوا عليه بولته، لا تقطعوا عليه بولته، سيبوه. خدي بالك لو كان قعدوا بقى يعني مشاجره وازاي بتعمل ده ومش عارف وقوم مثلا ولا حاجة، ايه اللي كان هيحصل؟ تخيلي انت بقى هو ماشي بالحالة دي، كل حتة هيمشي عليها هينجسها، فالنجاسة هتنتشر بزيادة، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم ايه؟ يعني هو ما منعهمش طبعا ان هم يعترضوا على هذا الامر، ولكن قال ايه؟ يعني انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني يعني علموه، لان ده جاهل مش عارف الحكم ايه، ولكن بايه؟ برفق. الرفق مع الجاهل، هو مش عارف الحكم ايه، هو مش عارف الحكم ايه، او ما يعرفش، هو بعيد عن الهدي ده. الجاهل احنا بنبتدي نعلمه، بنقوله وبننصحه، بس بالرفق، بالراحه، بهدوء، واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجرموه، لا تقطعوا علي بوله، اتركوه لحد ما يبول، خلص البول بتاعه، خلص، هتعملوا ايه؟ هاتوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يجيبوا سجلا من ماء، او ذنوبا من ماء، او دلوا من ماء. يعني ايه يا جماعه ده كله؟ ده معناه عارفه زي ما تقولي كده جردل، هو معناه كده دلو، اللي هو الجردل، يملوه ميه وايه ويكبوه على البول بتاع الاعرابي ده. يبقى هنا هناخد بان تزال النجاسه دي بايه؟ بمكسره الماء عليها. يعني تخيلي كميه البول اللي بلع الاعرابي ده، احنا هنجيب جردل ميه، جردل ميه، دلو ميه، سجل ميه، ذنوب ميه، كل ده معناه ايه؟ دلو، او اللي هو بيبقى معناه جردل باللغه العاميه، جردل ميه مليان، ونطبقه على ايه؟ على البول بتاع الاعرابي ده. يبقى تطهير البول ده بيبقى ايه؟ بمكسره الماء عليه. وده من هنا هناخد ان البول نجس، البول نجس، البول نجس، ده اجماع العلماء، اجماع علماء المسلمين على ان نجاسه بول الادمي، لان لو ما كانش نجس ما كناش ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم كلفهم ان هم ايه يضوا على بول الاعرابي عشان ايه النجاسه تزول. طيب في هتلاقي مثلا العلماء يقول لك ايه؟ لا ده يعني ممكن بالرياح والشمس البول ده يحصل له ايه؟ خلاص كده يتطهر. لا، الرد عليهم ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم تكلف او كلف الصحابه ان هم يجيبوا ايه؟ ذنوب من ماء، دلو من ماء، وايه؟ ونطبقه على بول الاعرابي ده. يبقى الجفاف مش هيحول البول النجس ده لطاهر، لا. يبقى ما ينفعش ان انا اتركه كده هو هيطهر من نفسه، ليه؟ لان انا مجرد ما هو البول ينشف ولو جيت عليه اي رطوبه من ميه تاني هتلاقي ريحه البول زي ما هي، ريحه المكان زي ما هو بول، لان البول ده بيتطهر بايه؟ بمكسره الماء عليه، كوب ميه كتير عليه عشان نزيل ايه؟ النجاسة. واحنا عندنا قاعدة بتقولك ان كل شيء، يعني اي نجاسة بتتطهر بما جاء به الدليل. لو تفتكروا المرة اللي فاتت تكلمنا عن نجاسة الكلب، وقلنا النجاسة دي بتزال بايه؟ بان احنا بنغسلها 7 مرات اولاهن بالتراب. هنا البول الادمي نجس، هيتطهر بايه؟ بمكسرة الماء عليه. هو الدليل عندنا ورد بكده لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأريقوا على ايه؟ على بول ذنوبا من ماء، او سجلا من ماء، او دلوا من ماء، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعلم الأمة، كيف يعلم الراجل الجاهل ده. تعالى يا هذا، إن هذه المساجد ما اتبنتش عشان كده. أمال إيه؟ لأ، للصلاة، قراءة القرآن، الذكر، مش إن إحنا نتبول فيه. واخدين بالكم؟ فالنبي في كيف يعلم الجاهل؟ تعالى خلاص بقى هو كده قضى حاجته وخلاص، واخد بالك؟ فالنبي بإيه؟ بيوضح له الأمر لأنه هو جاهل بالفقر. سبحان الله، شوف الأعرابي يرد يقول إيه؟ اللهم ارحمني انا ومحمد. ليه؟ لما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق في التعليم، لكن الصحابه يعني هم مامورين، احنا طبعا يا جماعه مامورين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بايه؟ بدين ورفق، لان احنا بعثنا ميسرين ولم نبعث معسرين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نهمش ان هم يعني يامرون ان هو يكف عن هذا الامر، ولكن ايه؟ امرهم بالايه؟ بالرفق مع الجهل. فالعربي قال ايه؟ اللهم ايه؟ ارحمني انا ومحمد فقط. الصحابه دول كلهم ايه؟ فسبحان الله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لقد حجرت واسع رحمه الله عز وجل، واسع اتسعني انا وانت وكل الصحابه وكل من ياتي بعدنا كمان. فهنا طبعا هناخد ان لا تطهر النجاسة الا بالإزالة. احنا لما اكثرنا الماء بالمكسرة كده معناها ان كده ايه؟ المكان تطهر. لايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي امر بالفعل دوت. طيب بالنسبة احنا دلوقتي عندنا الارض بتاعتنا سيراميك وبلاط وحاجات زي كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الارض ايه؟ رملية. فانت مجرد ما بتندلق عليها او نسكب عليها المية دي بتاخد النجاسة وايه؟ وتنزل تحت وبتتطهر الكلام ده. طيب احنا دلوقتي عندنا لا، ده الارض سيراميك، الارض بلاط، يعني ايه؟ في مش حاجة بتمتص المية دي. دلوقتي لو في بول او طفل تبول على الارض السيراميك او الارض البلاط دي، انا لو جبت جرده الميه وكبيت هيحصل ايه؟ انا بعمل كده ايه؟ ده كده انا زودت رقعه النجاسه، زودت رقعه النجاسه، ان مفيش حاجه هتشربها وتنزل بيها. واخدين بالكم؟ طب هنعمل ايه بقى؟ لا، احنا الاول نزيل عين النجاسه، نجيب قطعة قماش كده ونزيل، نزيل يعني نمتص بيها النجاسة دي بقطعة القماش. واخدة بالك؟ يعني ناخد النجاسة بقطعة القماش، نمسحها بقطعة القماش دي وإيه؟ نطهر القطعة. ونيجي بقى على الأرض ديت نبتدي نطهرها بإيه؟ بمكسرة الماء عليها، إن أنا أبتدي أنضفها. يبقى كده انا ما زودتش رقعه النجاسه، انا كده ايه؟ شلت عين النجاسه الاول بالقطعه القماش دي، وبعدين ابتديت ايه؟ انضف. طب افرضي سجاد، افرضي سجاد عندنا مكنب يا جماعه، او الكلام ده كله ده الارض زي ما بقول لك، الارض اللي هي سواء سيراميك او بلاط. طب سجاد مفروش على الارض، طبعا انواع السجاد بتختلف. في سجاد اللي هو بيبقى بينفذ الميه زي الحصير مثلا، زي الكليمه بتاع زمان قوي. لكن فدي انت لو رفعتي الحصيره او الكليم وحطيتي تحتيه طبق وجبتي الجرده للميه ده وكبيتي، برضه هي ايه؟ هتاخد النجاسه وتنزل في الطبق. طب احنا مفيش دلوقتي انواع السجاجيد دي، السجاد بتاعنا العادي خالص ده ما بينفذش ميه يا جماعه، يبقى لازم تخش ايه؟ دي تخش على البانيو تتغسل وتكسر الميه عليها وتنزلي كل النجاسه اللي فيه. السميك ده مش هينفع ومش مش هينزل ميه. انا لو كبيت عليه جرده الميه كده هو يعمل ايه؟ هيؤدي الى انتشار النجاسه في كل السجاده. بعد ما كانت السجاده دايره صغيره فيها البول ده، هيبقى ايه؟ كوب ميه، جرده الميه يحصل ايه؟ تنتشر النجاسه. واخدة بال حضرتك؟ لا مش هتشربها وتنتشر بقى، يعني بدل ما النجاسه كانت حته صغيره انا كده عملت على انتشار النجاسه في ايه؟ السجاده كلها. يبقى دي بتتاخد على الحمام وايه؟ تحط بقى عليها جرده للميه ونزيل النجاسه دي كلها. مفيش مشكله يا جماعه، استخدمي صابون، استخدمي ميه، المهم ان انت ده النجاسه دي بتزال بمكسره الماء عليها. انت يعني بتدقي ميه، تدقي ميه، تدقي ميه، بعد هاتي الصابون واقعدي ادعكي ونضفي، مفيش مشكله، مفيش مشكله. واخده بال حضرتك؟ لكن انت لو مسكتي كده وقعدتي تدعكي، ما برضه لازم يعني حتى لو حطيتي الصابون الاول انت برضه لازم هت ايه؟ هتنزلي ميه كتير كتير عشان ايه النجاسه دي تزول، لان انت لو استخدمت صابون بس من غير ميه مش هيتطهر كده، مش هتتطهر. ازاي تتطهر؟ يعني انا احط شويه مثلا صابون سائل ولا برسيل ولا اي حاجه بنستخدموه واقعد ادعك، طب وبعدين؟ لازم الميه، لازم الميه، وايه ميه كتير بالمكسره. ما هي نفس الفكره يا جماعه، دي كده انت البيت مفروش من كده، تقول لك البيت مفروش من كده والولد مش المكت ملزوق، دي مشكله، مشكله دي كده ما فيش. انت لازم اتعلمي على المكان ده، ده ممنوع الاقتراب، لان خدي بالك انت لو النجاسه في مكان اهو المكت مثلا اللي ملزوق على الارض، على الارض ده، والنجاسه جت عليه، انا دلوقتي بعد ما تنشف مثلا النجاسه هي هتبقى باينه لو هي مبلوله لسه، طب نشفت انا متوضيه ورجليا مبلوله واجي اعدي على على النجاسه دي، ايه اللي هيحصل؟ انا هتنجس، انا هتنجس، النجاسه كده هتنتقل، واخده بال حضرتك؟ فكده هيبقى مشكله. فانت هتعملي ايه؟ لا ده انت بقى يعني تحوطي عليها، تعلمي عليها، دي كده ممنوع الاقتراب. طبعا النقط الملزوق ده يعني بصي حله ايه ده؟ ما يعني لازم ده لازم يتطهر بالميه، هشيله ازاي اطهره؟ فهماني؟ اه فصعب جدا. طيب في طبعا كارثه، كارثه، لان انت كده ده نجاسه محطوطه، تخيلي انت مبلوله اي حاجه جت عليكي هتتنقل على طول النجاسه من الحاجه حتى اللي نشفت ديت، لان هي مش هتطهر. احنا قلنا قبل كده مفيش تطهر لا بالرياح ولا بالايه؟ ولا بالجفاف، يعني مش مجرد كده ما تتعرض للرياح او الجفاف هتطهر، لا ده لازم انها ايه؟ بكثرة المية عليها. اه طبعا، لان اي حد هيمر يا جماعة على المكان المتنجس ده هيتنجس. انت واخدة بالك؟ تخيلي واحد متوضي، ولا انت كده متوضية ولسه المكان مبلول وانت دوستي عليه، ايه اللي هيحصل؟ اه النجاسة بتنتقل بالرطوبة طبعا، اه طبعا هتنتقل، هتنتقل، فدي مشكلة. فانت لازم تكوني على حذر من يعني اللي عنده بيبي صغير او كده يبقى ايه؟ يحذر من الاشياء دي. لا مش هينفع اصلي في المكان بتاع النجاسه ده، مكان النجاسه ده مش هينفع اصلي بيه خالص. ما خلاص يا جماعه انا مش عارفه، خلاص هتعذر بالجهل، لكن انت دلوقتي اهو علمتي، علمت فالزم، عرفت فالزم، انت عرفتي حاجه خلاص الزاميه، خدي بالك من الاشياء دي. طيب هتيجي بقى حد يسألني عن المراتب، عن الحفة، عن الكلام ده كله. لا لا لا طبعا، لا طبعا، هي نشفت حاجة، نشفت انا اهي بطانية الولد الصغير تبول عليه، ولد من ابنائك تبول على البطانية، انا هحطها تنشف، نشفت خلاص كده النجاسة راحت منها يا جماعة؟ لا طبعا النجاسه ما تروحش منها، النجاسه انت تيجي تشميها كلها نجاسه، وغير الشم كمان ده لو جه عليها شويه ميه هتتنقل النجاسه لاي حد ينام عليها. يبقى الحاجات بتاعت طب طفل صغير وكل يوم والتاني تبول تبول، طب هنعمل ايه؟ مش معقول كل شويه هاخد خلاص، يبقى دي خلي دي البطانيه دي خاصه بيه ويتغطى بيها ومثلا تنشفيها، بس كوني على حذر، لان انت لو لمستيها وايديكي مثلا انت متوضيه ولمستي البطانيه اللي فيها نجاسه دي كده انت هتتنجسي، فخلاص بقى دي تتلف كده وتبقى دي بتاعت البيبي، واللي يمسكها يبقى ايه واخد باله ان ما يبقاش ايه في يعني مبلول او كده، النجاسه تنتقل ليه، واخده بالك؟ او مثلا هي ما تفرشيهاش بقى يعني على السرير ولا حاجه، لان لو حد قعد عليها وهو هدومه مبلوله برضه النجاسه هتنتقل بالرطوبه كده. طيب المراتب بقى، طبعا المراتب دي ما فيش، دي ما لهاش حل، لان مثلا هتقول لك هتنجد هتتعمل من مش تزال النجاسه. الانتريات نفس الحكايه، هو تبول على الانتريه يا جماعه انا هعمل ايه؟ خلاص كده هو تنجس، يبقى المفروض مثلا افرش عليه حاجه، اخد بالي ان ما حدش يقعد عليه وهو مبلول. لا هرميه، لا حرام مش هرميه ولا حاجه، بس هي الفكره ان انا مش هقدر اطهر النجاسه منه، خلاص انا اعرف ان الشلته دي بتاعتي دي فيها نجاسه، يبقى انا على حذر منها، على حذر. يعني ايه؟ يعني ما كنش مثلا انا هدومي مبلولة واروح هي بعد خلاص بقى نشفت، ما كنش هدومي مبلولة او جزء مثلا ايديا مبلولة واروح ايه حط ايديا على الشلتة دي او اقعد عليها وانا هدومي مبلولة او كده او ما شابه فيها رطوبة، يبقى النجاسة كده تنتقل مني. انا احاول ان انا ايه اغطيها مثلا بقطعة قماش وكده على اساس ان انا ايه النجاسة ما توصلش. هي مش مش مش مش وضوءك مش هيتنقض يا حبيبتي، وضوءك مش هيتنقض، بس انت كده تنجستي. يعني لازم تغسلي ايديكي، يعني انت لو ايديكي المبلوله دي جت على الشلتة اللي فيها نجاسه او الكوبرته اللي فيها نجاسه او اللحاف اللي فيه نجاسه، ايديكي لو مبلوله واخده بالك وحضرتك متوضيه، ايه اللي هيحصل؟ ايديكي دي فنجست، النجاسه انتقلت ليها، فلازم تغسلي ايديكي. لكن الوضوء هيبطل؟ لا، الوضوء ده ليه نواقض وضوء، مش من نواقضها ابدا كده يعني. لا، يبقى انت تعملي ايه؟ هتغسلي ايديكي، هتطهري مكان النجاسه، ولو كان هدومك هتغسليه. لا، لو انا ناشفه ها والبول ده هو كمان نشف، خلاص هيتنقل ازاي؟ هو بس هي الرطوبه هي اللي ايه بتنقل النجاسه، بتنتقل من خلالها. لكن ده ناشف وده ناشف هيتنقل ازاي؟ مش هيتنقل ولا حاجه. لا، لو مش مجهوله مش مفيش نجاسه تنتقل. هي المشكله بس ان لو مثلا الشلته دي جه عليها ميه تاني، يبقى كده هي النجاسه اي حد هيقعد عليها تاني هيتنجس، او ان انا اكون مبلوله، يعني سواء هي اتبلت او انا كنت مبلوله، يبقى كده النجاسه ايه هتبقى. لا، الفترة بقى دي الفترة ايه بقى؟ ما انا ما اقدرش احدد الفترة، لان خدي بالك بعد مرور وقت طويل طويل، كام سنة بقى ها؟ 3-4 سنين، مش عارفة قد ايه الوقت. خدي بالك ان البول ده حاجات كيميائية، هيتحول لحاجة تانية، بس بقى فترة طويلة، مش مجرد مثلا يوم ولا يومين ولا سنة ولا لا، ده فترة طويلة خالص. يبقى خلاص بقى هو البول ده تحول لحاجه كيميائيه تانية، لان البول ده يا جماعه عباره عن حاجات يعني تركيبات كيميائيه كده، فبتتحول لحاجه تانية، واخده بالك؟ مش هتكون نكسه، ولكن ده بعد فتره طويله، بعد فتره طويله، بعد يعني مرور وقت من الزمن طويل، مش يعني مش هيبقى مثلا يوم ولا يومين ولا سنه حتى، لا. اه طبعا طبيعته هتكون اختلفت، بس بعد مرور ايه؟ فتره طويله. لا ازاي؟ مش مشكله، مشكلتك ان انت دلوقتي هو نجس، فتره طويله دي مثلا كام سنه كده، واخده بالك؟ اه لا، كام سنه عبال ما يتحول لحاجه تانية، كام سنه. هي كمان بقى المشكله كمان في اللي هي المراتب، ونبقى جايه بقى جايه لك مكتبه يعني جديده ولا حاجه، وانت بقى تحافظي عليها. يعني انا سمعت ان بيبقى فيه اكياس دلوقتي بلاستيك كده بتتحط المكتبه جواها وبتتقفل بسوسه وحاجات زي كده وما شابه ذلك. طبعا انت لو استخدمتيها دي هتبقى ايه حاجه، يبقى كده المكتبه ما فيهاش، مش هتتنجس معاكي. لكن لا، لو هو البيبي بيعمل عليها بول مش عارف ايه، هتتنجس. بصي، بول الصبي وبول الجارية هناخده، هندرسه باستفاضة، لأن ده عندك يعني داخل في يعني في باب من الأبواب إن شاء الله هندرسه باستفاضة. ولكن اعلمي إن بول البنت اللي هي الجارية ده إيه بياخد حكم بول الكبير، لكن بول الغلام اللي هو الولد ان لم يطعم، يعني ان ما كلش قبل الاكل، يعني طول ما هو بيرضع بس، هيكون ايه؟ هيكون هو نجس، ولكن الطهاره بتاعته بتختلف، بيبقى بالنضح، ان انت بتنضحي عليه ماء، بترشي عليه ماء، واخده بالك؟ ولكن بول الجاريه لا، ده يغسل، يبقى بول الغلام ينضح، وهنتكلم عليه بتفصيل يعني في محاضره جايه ان شاء الله. لكن هنا احنا بس خلينا ملتزمين دي، لان دي هيبقى لها ايه ادله ثانيه. طيب، يبقى فهمنا النقطه دي. في حد عنده اي سؤال ثاني كده؟ التخفيف في طريقة رفع النجاسة، لان احنا كنا قلنا ان كل نجاسة ليها طريقة للتطهر زي ما ايه، زي ما ورد الدليل بتاعها. طيب عندك نقطة، البول قائما او قاعدا، هل في يعني حاجة الواحد يعني، طبعا ده بالنسبة للصبيان يعني، ان هو يتبول قائم او قاعد؟ لا، كلاهما يجوز، بس المهم ان انت ايه، الاحتراز من البول. يعني يجي يتبول يعني اولادك، علمين انت بتتبول، عايز تقف اقف، عايز تقعد اقعد، بس احترز من البول، لان هو لو يعني تبول مثلا هو قائم وترتشر، جه تبول والبول ترتش على هدومه او ترتش على جسمه، ده كده ايه، نجس الدنيا كلها. يبقى لازم يحترز. لا مفيش يعني، هي سواء قائم او قاعد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فانت ما تقدريش تقولي ده احسن ولا ده احسن ولا ده اولى ولا ده. لا، كده او كده يجوز التبول قائم او قاعد، لكن المهم ان انت ايه، الاحتراز من البول، تاخدي تاخد يعني خد بالك ان انت تحترز منه. تحترز منه يعني ايه؟ ما تحاولش ان البول يجي على ايه، جسمك، يجي على هدومك ينجسها. واخده بالك؟ لازم ايه، ده كله ده ايه، يتغسل غسل يعني غسل كويس، يعني ده بمقصره الماء عليه. لا لا مفيش، النبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ان هو تبول قائما وتبول قاعدا. ايوه الترطشه دي، فسواء ده او ده، المهم ان انت ايه، ها، الاحتراز من البول، ان انت تحاولي ان سواء قائم او قاعد الترطشه ما يترطش. الاحتراز يا جماعه ان البول ما يترطش، لان هو هيترطش هيجي على ايه، على اللي بيتبول، سواء هينجس بقى هدومه او ينجسه هو، ينجس جسمه، ينجس المكان. لا، يبقى احنا بنفهم الاولاد ان ايه، ان يحترز من الترطشه ديت، او ان البول يرتد تاني ينجسه وينجس جسمه. طيب في حد عنده سؤال تاني في الموضوع ده عشان نخش في حاجه تانية؟ ما فيهاش مشكله، بس الاحتراز بقى، وان هو يستنجى، يستنجى كويس، واخد بال حضرتك؟ الاستنجا بقى، اللي بيبقى الاستنجا يعني، الاستنجا يا جماعه اللي هو التشطيف يعني، كويس. حبيبتي يعني انا يعني، هل مبوال في المدارس دي ما بيبقاش فيها شطاف؟ اكيد في شطاف بيتشطف منه، واخد بال حضرتك؟ ما دام في شطاف بيتشطف منه، وبيبقى هو يعني ما بيحاولش ان البول ينجسه. طيب هي فيها ايه؟ يعني في حد بيقول ان فيها صفحات. لا، ما احنا لازم بقى يعني حكايه التشطيب دي والكلام ده يا جماعه لازم نعلمه للاولاد، لازم، لان خدي بالك للاسف الشديد يعني في نساء كتيرة بتشتكي من أزواجها إن هي فعلا ما بيبقاش فيه تطهر يعني في حكاية البول دي. فلا، أنت تعلمي الولد من دلوقتي وهو صغير كده، لا لازم ده يا حبيبي خالص يعني نقاء تام للمحل، نقاء تام إن هو يتشطف تشطيف تام ونقاء تام في المحل، وده هندرسه باستفاضة. واخدين بالكم؟ ان شاء الله ندرس في باب ايه؟ قضاء الحاجة. طيب في اسئله تانية؟ عشان بس نخش بقى في الحديث رقم ماله؟ انت بتعلمي يا حبيبتي، يعني هو لو بلغ 11 سنه ده يا جماعه، يعني في اولاد طبعا البلوغ دلوقتي بقى بدري شويه، هتلاقي الانبات عنده، لو في انبات طبعا يعني في القبل يعني في العوره بتاعته شعر كتير كثيف، يبقى هو كده بالغ. انت بتعلمي، او حتى العمر ده 11 سنه، انت بتعلمي حصل حاجه زي كده يقوم يغتسل، واخده بالك؟ يقوم يغتسل، يغير كل هدومه دي ويغتسل، وطبعا السرير كل ده ايه؟ هيتشال بقى الملايات والحاجات دي كلها وتتغير. يعني لازم كل ده، يعني هو بيصلي، فيعني هي خاصة لو بالغ كمان كل ده هيتطهر وكده وايه ما انت حبيبتي فرشتي عليه حاجه دلوقتي. مش حكايه شك يا جماعه، النجاسه مش بالشك يعني، ده لازم انت تكوني عارفه ان المكان ده مش شك، مش حكايه شك، لا ده لازم تبقى حاجه يقينيه دلوقتي ان الولد تبول في المكان ده او السرير ده الولد تبول فيه لان هو صغير، وانا عارفه انه بيتبول على نفسه او بحكم السن بتاعه، او انا عارفه ان هو بيتبول ليلي او كده، انا خلاص عرفت ان المكان ده تنجس، انا هعمل ايه؟ اروح مثلا فرشه نشمع وافرش عليه ملايه، واخده بال حضرتك؟ تبقى كده ايه، حتى لو حد قعد وهو فيه رطوبه ولا حاجه مش هينتقل اليه النجاسه. انا افرضي دلوقتي انا عندي يعني الولد عارفه المكان اللي هو تنجس فيه، تبول فيه على السجاده مثلا والسجاده نشفت، بس انا عارفه المكان فين، انا عارفاه، لان ما ينفعش كده اتركها اهو كده، يبقى خلاص يبقى كل السجاده كده ما ينفعش. طيب عايزه اصلي ومش هقدر لسه ان انا مثلا اغسلها او كده وهي نشفت، يبقى انا اعمل ايه؟ اروح فرشه سجاده او حاجه وايه؟ واصلي ايه؟ في على المكان دوت، مفيش مشكله. طبعا في حفظ الاحاديث لازم تتحفظ يا جماعه، امال هتمتحنوا في ايه؟ لازم الاحاديث من دلوقتي احفظي، لاني انا هخلص الباب ده والباب اللي بعديه وفي امتحان على طول. خلاص كده، فحاولي ان انت تحفظي من دلوقتي وتذاكري عشان الوقت ما يجيش في الاخر يضيق عليك. طيب يعني ايه مصليه الفريش على الارض؟ يعني مش عارفه انت تقصدي ايه. بس ما يكونش المكان مبلول. بتقولي دلوقتي هل ينفع ان انا افرش على المكان المتنجس ده مصليه واصلي؟ ماشي، بس لازم يكون المكان مش مبلول، لان لو هو مبلول وحطيتي فرشتي المصليه دي هت ايه؟ ها؟ هيتنقل النجاسه للمصليه. لكن لما يبقى المكان ناشف والمصليه ناشفه وانت هتفرشي وتصلي خلاص كده مفيش مشكله. منظمة يا جماعة، انتوا دي مع المسؤولين عن الوقفة، المسؤولين عن الوقفة، لا اعرفي ان في امتحان ابتدي ذاكر من دلوقتي عشان ما تنزلقيش. طيب اهي المنظمة ان شاء الله هتنزل. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده، حديث رقم 11، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله في ايه تاني؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. طبعا أنت عارفة إن يحرم علينا أكل الميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، يبقى إحنا يحرم علينا أكل الميتة. طب ايه هي الميتة دي؟ هي ما يحل اكله ولكن لم يذبح ذبح شرعي. يعني مثلا بقر يحل لنا ان احنا ناكله، اغنام، معزة، خروف، يحل ان احنا ناكل الحاجات دي، جمل. طيب ما تذبحش، ما تذبحش الذبح الشرعي، ما تذبحتش، امال ايه؟ ضربوها بالرصاص، ادوها مخدر، وبعد كده ابتدوا يسلقوها بأي طريقة، طريقة قتل كان. طبعا ده يحرم أكلها، دي تعتبر ميتة، لا يجوز أكلها. أو إن هو حاجة ما بيحلش أكلها وأنا إيه رحت ذبحها ذبح شرعي، طبعا ده ما ينفعش برضه، ده ميتة. زي إيه مثلا؟ جبت قطة، يلا بسم الله الله أكبر وأذبحها وأكلها، لا طبعا، ما أنا الله، طب ما أنا زكيتها وذبحتها، بس هي أساسا تحرم. فاكرين لما المره اللي فاتت تكلمنا قلنا نهى النبي عن كل ذي نخل، عن كل ذي ناب من السباع، نهى النبي عن كل ايه؟ ذي ناب من السباع وكل ذي نخل من الطير، وقلنا ان الحاجات دي يحرم اكلها، كل العائله السبعيه يحرم اكلها. ف انا ما ينفعش اجيب حاجه من العائله السبعيه واروح ايه يلا بسم الله لا اقدر اروح اكلها. ليه؟ لان دي يحرم اساسي اكلها، او ان حاجه يجوز اكلها وحلال اكلها ولكن لم تذبح ذبح شرعي، ده كله داخل في الميته، ده ميته ويحرم اكلها. انما حرم عليكم الميته والدم، والدم كمان في نهي، ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الدماء، يبقى دي كده ايه من الحاجات اللي تحرم علينا. طيب ما قلنا يا جماعه ان القطه دي سنور، والسنور اللي هو السبع، سنور السبع، ودي القطه من تبع العائله السبعيه يحرم اكلها طبعا. طيب عندك هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتين، يبقى في ميتتين ولكن حلال اكلهم، واخد بالك اللي هم ايه؟ الجراد والايه؟ والحوت. طبعا الجراد، الجراد اللي هو اللي معروف ده، طبعا مش كل الشعوب بتاكله، ولكن الجراد يجوز لك اكله ان مات، يعني ملوش زكاة ولا حاجه ان انت تذبحيه. وكذلك السمك، وكذلك السمك، حتى كان عندنا حديث، اول حديث درسناه هو الطهور ما اقول حل ميتته. فاكرين لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البحر، كان يركب البحر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه على ماء البحر، وايه والطهور ماؤه الحل ميتته، يعني الميتة بتاعة البحر يجوز لنا اكلها. ايه ميتة البحر دي؟ سواء سمك البحر، كلب البحر، دولفين البحر، سحلفة البحر، اي حاجة بتعيش في البحر يجوز لنا اكلها، واخدة بالك؟ لو ماتت، لو ماتت، انت السمك بتشتريه من عند الراجل ايه؟ ميتة، ميتة، فيجوز لك ايه اكلها بدون ما تذبحيها ولا حاجة، ويجوز لك اكلها ايه كمان؟ سواء طبختيها ام لم تطبخيها. يعني حتى لو ما اتطبختش يجوز اكلها، لان في بعض انواع من انواع السمك بعض الشعوب بتعمل ايه، بتجيبه وتروح مقطعه حتت صغيره كده وحط عليه بهارات وبصل مش عارف، وياكلوه بالكيفيه دي، يجوز يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ احلت لنا ميتتان، فاما الميتتان ايه بقى؟ الجراد والحوت. حوت يعني كل ما يتعلق بالبحر، الحوت وكل ايه ما يتعلق بالاسماك، لان قبل كده خدنا في حديث اللي هو ايه، هو الطهور ما اول حل ميتة، يبقى كده كل ميتة البحر يجوز اكلها سواء الطبخ ام لم يطبخ، سواء الطهى ام لم يطهى، كل. والبرمائيات، البرمائيات برضه داخله معانا، لان البرمائيات دي يا جماعه بتعيش في البحر ولكن ايه بتخرج خروج يسير وتعود تاني للبحر، يجوز كل ده، يجوز. ده احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده اول محاضره خالص، وان هو الطهور ماؤه لا لا الضفدع، لا الضفدع قلنا على الضفدع ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الضفدع ايه؟ خبيث. ده الضفدع ده يحرم، يحرم، فاكرينه لما قلنا الضفدع خبيث نجس لا يجوز اكله، لا يجوز اكله. طيب كل بقى الحاجات، كل ده يا جماعه يجوز ما دام حاجه بتعيش، ايوه، وتمسح كل ده ما دام بيعيش في البحر يجوز ايه اكله. خلاص؟ والطهور ما هو الحل ميتته، ميتة البحر كلها يجوز ان انت تاكليها سواء طبختيها والتمساح كله، ما لا يوجد ما يحرم. كل من حرم، كل من حرم دين الله، احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم في الاصول عن الموضوع ده. كل الحرام بس ما حرمه الله ورسوله، بس غير كده يحل اكله، يجوز اكله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان الجراد والحوت. خلاص؟ كله كله يا جماعه، احنا كلام كده كان ما حضرتوش اول محاضره ولا ايه؟ ها؟ طيب احلت لنا ميتتان ودمان. ايه الدمان دول؟ اللي هم الطحال والكبد، لان خد بالك الكبد ده عباره والطحال عباره عن ايه يا جماعه؟ تجمعات دمويه. طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم اهي عندك الايه انما حرم عليكم الميتة والدم، ده يحرم. طيب ده الدم هو حرام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الدماء، ولكن احلت لنا ايه؟ دمان، اللي هم ايه؟ الكبد والطحال، ان احنا ناكلهم سواء طبخناهم او ما طبخناهمش، لان برضو في بعض ناس بتروح مقطعه الكبده كده حته صغيره قوي قوي وتعمل ايه وتحط عليها توابل وتاكلها كده، يجوز يجوز خلاص. وده طبعا من نعم الله، من نعم الله. خدي بالك يعني حكايه ان انت يعني مثلا مش حابه كده انت حر، لكن احنا بنتكلم على الحلال والحرام، بنتكلم على الحلال والحرام، لكن ان انت يعني قرفانه او ما بتحبش انت حر، دي حاجه تخصك انت، لكن هنا احل لنا حلال. ما يجي حد يسالك ايه حلال؟ ما يا حبيبتي نهى النبي عن شرب الدماء، وعندك بالايه يحرم الدماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صريح اهو، واحلت لنا ميتتان ودمان، يبقى ده احل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ده مشرع، مش احنا خدنا قبل كده ان احنا الادله بتاعتنا قران وسنه واجماع العلماء، خلاص بقول النبي بالدليل اللي ورد في الحديث ده، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حلت لنا ميتتان ودمان، يبقى دي خلاص حلال حلال. يبقى هنا عندنا الدمان دول اللي هم الطحال والكبد يجوز او يحل لك اكله. طيب في عندك كمان خمس فواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، اللي هم ايه؟ العقرب، الغراب، الفقر، الكلب، العقور، الحدقه، الحيه. الكلب العقور ده اللي هو ايه؟ الكلب السعران اللي هو بيمشي كده يعض في الناس، ده ايه؟ يجوز قتله في الحل والحرم، يعني اول ما تشوفيهم يا حبيبتي سمك القرش، انت رجعتي تاني، سمك القرش يا جماعه يجوز اكله، الحوت يجوز اكله، الحوت ده بياكل الانسان، وسمك القرش بياكل الانسان، العبره هو مش بياكل، بياكل ايه وما بياكلش ايه، هو حلال زي الحوت ده. شوفي هنا الحوت حتى مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحوت ده ما بياكل ناس، والسمك القرش بياكل ناس، لكن هو الطهور ما قولش اللي ما يتاكل، يجوز اكل، يجوز اكل. واخدة بال حضرتك؟ لا بصي، اللي هو بيختاروا في الحل والحرم اللي هم الفواسق دول، اللي هم ايه؟ العقرب، الغراب، الفقر، الكلب العقور اللي هو الكلب السعران، والحدايه، والحيه. واخده بالك؟ دول كده لو عديتيهم هتلاقيهم سته. ليه؟ لان ورد في حديثين او في روايتين للحديث مره بذكر الكلب العقور ومره بذكر الحيه. واخد بالك؟ يعني حديث ورد العقرب والغراب والفأر والكلب العقور والحدقة، ورواية تانية أو حديث تاني العقرب والغراب والفأر والكلب العقور والحدقة. يعني مرة ذكر الكلب العقور في الرواية، ومرة تاني ذكر إيه؟ الحية، الحية اللي هي التعبان. لا انت مش بصي يا جماعه، ده يجوز قتلهم، يجوز قتلهم، وده افرضي ما قتلتش خلاص انا معليش وزر ولا حاجه، معليش وزر، ولكن على استحباب ان قتلتيهم هتاخدي اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر. واخد بالك؟ ده يعني يجوز قتلهم، يجوز قتلهم في الحل والحرم. ليه؟ لانهم من الفواسق، العقرب، الغراب، الفار، الكلب العقور، والحدايه، والحيه، الحيه اللي هي ايه؟ اللي هي التعبان. دول يجوز قتلهم في الحل والحرم، الحرم اللي هو ايه؟ المكان بتاع الحرم مكه. مكه الكعبه. الواحد لما بيكون هناك في الكعبه وحدودها، حدود الحرم، المفروض ان هو ما بيقتلش حاجه او يموت حاجه يعني من هناك، سواء بقى كان حمام او كده، في حتى بيطير هناك كده الناس سايباه، ولكن لو في بقى عقرب لا هنقتله، لو في غراب هنقتله، في فار هنقتله، كلب فاره هنقتله، حدايه هنقتله، يعني لازم. لا، هو يبص تطلب على استحباب، على استحباب. البص ده يا جماعه ده ورد فيه دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ من قتل وزغا اللي هو البرص في اول ضربه كتبت له 100 حسنه. لو انت قتلتي الوزغ ده اللي هو البرص من اول ضربه تاخدي 100 حسنه، واخده بالك؟ طيب وفي الثانيه، طب من ثاني ضربه هتبقى ايه؟ اقل من الاجر ده 100 حسنه، ولو في الثالثه اقل كمان من ايه؟ من المرتين. ما هو حتى انت بتاخدي اجر عليه البورس ده، انت لما بتقتليه بتاخدي اجر عليه 100 حسن لو قتلتيه من اول مره، لو من ثاني مره هيتقل ال 100 حسن، لو من ثالث مره هتقل اكتر من ثاني مره. حديث صحيح، حديث صحيح، ده رواه مسلم. شوفي الحديث بيقول لك ايه؟ من قتل وزغا في اول ضربه كتبت له 100 حسنه، وفي الثانيه دون ذلك، وفي الثالثه دون ذلك، رواه مسلم، رواه مسلم. الحل يا جماعه اللي هو المكان الحرام، الحرم ده، الحل والحرم، الحرم ده اللي هو عارفه الكعبه، حواليها مكان ده بنسميه حرم، حرم المكي، حواليها يعني دي هم عارفين هناك حدود الحرم ايه، حدود الحرم ايه، ده يعني ليه حدود، ليه ابعاد معينه. في مكه بتبقى محدده ومعروفه ان ده مكان الحرم، واخد بالك؟ ده يحرم فيه اكل اي حاجه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان انت تقتلي الحاجات دي في مكان الحرم او في مكان خارج الحرم. مش عارفه حدودها ايه، هل 300 كيلو جرام، مش عارفه يعني بالظبط، بس هي محدده ومعروفه، يعني هناك في السعوديه معروف اماكن ايه، حدود الحرم ايه بالظبط، واخد بالك؟ ايوه في في بيبقى هناك لافته وحاجات زي كده بتوضح لك ده مكان الحرم، ده خارج حدود الحرم، وهكذا. طيب يبقى كده عندك الحديث بتاع الوزغ ده، الوزغ اللي هو ايه؟ اللي هو البرص، الوزغ اللي هو البرص. طيب عندك حديث رقم 12 عن ابي هريره رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، رواه أو أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقى بجناحي الذي فيه الداء، بجناحي الذي فيه الداء. هنا يوضح الحديث إن لو في ذبابة، بشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذبابة مالها وقعت في شراب، وقعت عندك في كوبايه شاي، وقعت في كوبايه، الذبابه دي وقعت في شراب، كوبايه شاي بتشربيها، كوبايه لبن، كوبايه ميه، وقع في شراب الماء او في الاكل بتاعك، واخدين بالكم؟ هنعمل ايه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمسها، يعني هتروحي ايه؟ دقاها عشان تقع كلها في الإناء بتاعك أو في الشراب بتاعك أو في الأكل بتاعك. تغمسيها وبعدين تروحي إيه؟ تغمسيها يعني إيه؟ تزتيها بحيث إن الجناحين بتوعها يبقوا جوه إيه؟ الإناء. تغمسيها وبعدين تروحي شايلاها رمياها. فإن ليه بقى؟ ليه النبي بيعلم كده؟ فإن في أحد جناحي داء، في أحد الجناحين بتوع الذبابة دي المرض، الداء المرض، وفي الاخر شفاء، الاخر الايه؟ الشفاء بتاع المرض ده. فاحنا هي هتقع في الاناء اروح ايه؟ غمساها ومطلعاها رميها. طيب يبقى كده لما انا عملت كده ايه اللي حصل؟ خلاص الشراب ده ما فيش فيه اي حاجه، واخد بالك؟ والطعام برضو نفس الحكايه، لو وقع في الذباب وراح غمسها فيه ورمياها، يبقى كده ايه؟ الطعام ما فيش فيه اي حاجه، ولا الشراب ولا الطعام. معنى كده ان الذبابه ايه؟ طاهره، هي نفسها طاهره، ولكن ما بناكلهاش، ده انت بتغمسيها وترميها، واخد بالك؟ سبحان الله. لكن ده بيدل على انها ايه؟ طهر. طيب يعني انا كده بقرف، احنا مالناش دعوه، احنا بنقول حكم الشرع، واخد بالك؟ احنا بنقول قال الله قال الرسول، مالناش دعوه انا بقرف ما بقرفش، انا مش حابه حاجه زي، انت حره حاجه زي كده. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الذبابه في اناء في شراب احدكم، معذره، في شراب او في الاكل، بنعمل ايه؟ بنروح غامسينها ومطلعينها رامينها، وبنستفيد بالشرب او الطعام دوت. طبعا عندنا اجماع من العلماء على تحريم اكل الحشرات. ادوا الذباب، النمل، الصراصير، او في حد بياكل الحاجات دي؟ اه في بعض الشعوب بتاكل الحاجات دي، لكن احنا عندنا اجماع من العلماء على تحريم اكل الحشرات كلها. يحرم. مفيش استثنى العلماء حاجة، استثنوا ايه؟ استثنوا السوس والدود بس، استثنوا السوس والدود، وده عليه اجماع من العلماء، فيما عدا ذلك يحرم اكله من الحشرة. يبقى اللي استثناه العلماء من الاجماع ده السوس والدود بس. الجراد، ما احنا لسه كانوا متكلمين عن الجراد، اللي كتبت لي الجراد دي ليه كده حبيبتي؟ انت مش مركزه خالص، مش احنا قلنا ان احلت لنا ميتتان ودمان، وقلنا الميتتان الجراد والحوت، قلنا دي من الحاجات اللي بتحل اللي احنا ناكلها لتحليل النبي صلى الله عليه وسلم ليها. لكن هنا بقيت الحشرات بقى كلها تحرم، ده عليه اجماع من العلماء. كل بقى الحشرات اللي انت في دماغك بقى، سواء كان دبان، نمل، ناموس، صراصير، اي تبع حاجه تبع العائله الحشريه ديت، ده يحرم ايه؟ اكله. اللي بس هنستثناه، استثنى العلماء ايه؟ الاجماع ده استثنى ايه؟ السوس والدود، ده عليه اجماع ان يجوز اكل السوس والدود. الجراد، تقصدي الجراد مستثنى ولا لا؟ الجراد هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو يا جماعه يجوز اكله. السوس والدود، لا السوس والدود دي حشرات، بس هم استثنوها، العلماء استثنوها، ده باجماع العلماء يا جماعه، اجمع العلماء على استثناء السوس والدود من الحشرات. اجماع حبايبي اللي يعني انذار، في مجموعه ما حضرتش ايه الدرس الاول خالص من فترة، احنا اتكلمنا عن الاجماع، وان الاجماع ده بيلزمك، والاجماع ده عباره عن ايه؟ اجماع او اتفاق علماء في عصر من العصور على امر معين او على حكم معين، كلهم اجمعوا على الحكم ده، اجمعوا على تحريم، يحرم اكل الحشرات، كلهم اجمعوا على الامر ده، واخد بالك؟ والاجماع ده بيكون بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بناخد بالاجماع ده؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله، مش ممكن العلماء دول كلهم يجتمعوا على امر غلط. لا، لا تجتمع امتي على ضلاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يبقى في اجماع من العلماء على ان ايه؟ الاجماع يلزمك. الاجماع يلزمك زيه زي القران، زي السنه، الاجماع ده ثالث حاجه بناخد بيه، ده دليل. يبقى هنا الدليل بتاعنا ايه؟ اجماع العلماء على تحريم اكل الحشرات، اجمعوا كلهم على ان يحرم اكل الحشرات. استثنوا من الحشرات ايه؟ استثنوا السوس والدود. استثنوا السوس والدود فقط. طيب عندك قاعده كمان، كل ميته نجسه. كل ميته نجسه. بمعنى الحشرات لو ماتت دي نجسه. حشرات لما تموت نجسه، يعني مثلا فرز صرصار ماشي، ها رحت ماسكه الشبشب وموتاه، ده كده ما دام مات يبقى نجس. الميتة نجسة بإجماع، لذلك الميتة نجسة بإجماع، ده عليه إجماع برضو من العلماء إن الميتة الحشرات أو الميتة بوجه عام الميتة نجسة بإجماع، طالما ماتت نجسة. الموت بيحول الطاهر إلى نجس، لا في حياته، لا صرصار في حياته طالما حي طاهر مفيش فيه مشكلة، ولكن مشكلته في إيه؟ لو مات زي ما بقول لحضرتك، رحت انا ماسكه مثلا حذاء او شبشبه، رحت ايه ضرباه، ايه اللي حصل؟ الشبشب تنجس والارض تنجست، يبقى اعمل فيها ايه؟ بروح جايبه منديل او قطع قماش او كده او مشابه، واشيل الصرصار ده وابتدي اطهر المكان واطهر الشبشب بتاعي او الحذاء بتاعي اللي انا ضربته بيه، لان كل ده تنجس. لا يا جماعة، ما احنا اتكلمنا عن الزبالة وقلنا انها طاهرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الزبال في شراب احدكم فليغمس، معنى كده ان هي طاهرة. هي لو نجسة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده عليه، لا الزبالة دي طاهرة، طاهرة ولكن يحرم اكلها، طاهرة ولكن يحرم اكلها. لكن بقية الحشرات او بقية الميتة اي حاجة تموت بتبقى نجسة، ده عليه اجماع كل ميتة نجسة. هنتكلم دلوقتي. طيب يبقى دلوقتي الموت ده حول ايه؟ حول الطاهر الى ايه؟ نجس. انت كمان عندك اجماع من علماء. طب افرضي فارة وقعت في السمن بتاعك، فارة وقعت في السمن بتاعك، السمن ده جامد، واخد بالك؟ نروح ايه شبه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا كان جامدا، على السمن الجامد، فالقوه وما حوله، يبقى هناخد ايه؟ الفاره وما حولها من السمن ونرميه. طب اذا كان السمن ده مائع متسيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان مائعا يعني سايب سايح فلا تقربوه، يعني فلا تقربوه ايه؟ اذا تنجس، فلا تقربوه اذا تنجس. طب في هنا سؤال بتقول لي هل اقدر اقيس الحشرات على الذبابه؟ لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذبابه، يبقى هو هنا خص الذبابه، خص الذبابه، ما قالش بقى الحشرات، ما قالش كل الحشرات اينما حشرات، لا دي حاجات عموم او حاجه عامه، لكن لما يخص النبي صلى الله عليه وسلم الذبابه يبقى هي مقصود الذبابه فقط، ما ينفعش اقيس عليها حاجه ثانيه. واخد بال حضرتك؟ ما ينفعش اقيس، لان كان يعني لو الحشرات دي ما فيهاش مشكله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الحشرات، كل الحشرات، لكن هو خصها الذبابة حاجة مخصوصة. طيب نتكلم في النقطة اللي بتسيرها، في حد هنا بيقولي طب النمل، النمل، النمل اللي بيموت في العسل، دلوقتي عندي برطمان كيلو عسل وقع فيه 100 نملة ولا 1000 نملة، هيبقى حكمه ايه؟ طبعا ده تنجس يا جماعة، ده تنجس، لأن النمل كده مات جواه وايه مال الدنيا كلها، كل الدنيا بقت نجاسه. لكن افرضي مثلا ان انا عندي مثلا كوبايه شاي بشربها، جيت ابص ده نمله اهي، يبقى بحكحك عليها كده بالمعلقه واروح رميها، لان هي نمله واحده وانا لسه ما قلبتش. لكن افرضي مثلا الكوبايه اللي بشربها دي لقيت فيها 10 نملات وانا عماله اقلب السكر، ها يبقى كل ايه النجاسه عماله ايه تمشي وتسري في كل ايه الكوبايه بتاعتك، فده طبعا مش هينفع. انا بقول لحضرتك فافرضي هو انت لقيتي، جيتي لقيتي البرطمان عليه نمله ولا نملتين على السطح، خلاص هتشيليه، ها وما حولهم. لكن لقيتي النمل بقى متغلغل في كل العسل وكل العسل ده بقى مش بقى يعني عسل بنمل، ده بقى نمل بعسل كله بقى نمل، طبعا النمل يا جماعه ما احنا قلنا الميته نجسه، النجم طالما مات كده جوه الحاجه نجس الحاجه بس بحسب. يعني مثلا هل مثلا افرضي اقول لك حاجه، افرضي انا عندي 10 كيلو عسل، عندي برطمان كبير فيه 10 كيلو عسل، هل لو وقعت فيه مثلا 10 نملات ولا 5 نملات ولا حتى يعني 20 نمله هيأثروا؟ مش هيأثروا في ايه؟ في التم الكبير ده كله، يبقى هتشيليه كده من على وشه خالص. لكن افرضي هو كيلو وفي 100 نمله، ده هتعملي فيه ايه؟ لا ده تنكس ما ينفعش. بصوا يا جماعه، افرضي ان صرصار، افرضي ان صرصار هو اللي وقع في العسل، هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ خلاص انت ما اصل هي مش حكايه نمله، اصل بصي يعني هي مش حكايه ان انا ايه، انا كده يعني مش بستقدر النمل لكن بستقدر الصرصار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي كل الميته نجسه باجماع، واخد بال حضرتك؟ ما يحسش على حسب العسل كمية. يا جماعة لو أنا عندي برطمان عسل، عندي نص كيلو عسل وقع فيه 100 نملة، هيبقى هيحصل له إيه البرطمان ده؟ ده يبقى نملة أساس، هو نمل بالعسل، فخلاص ده لا يجوز. طب أنا عايزة أعمل إيه طيب في العسل؟ حطيه في التلاجة، يعني احترزي من إن النمل يجي فيه. طالما صاحي، النمل صاحي يبقى هو طاهر، مفيش فيه مشكلة. افرضي أنا عندي سكر وجيت لقيت فيه النمل، النمل لسه صاحي فيه اهو عمال يمشي، خلاص هو طاهر مفيش فيه مشكله. المشكله لو ايه مات، طيب بروح على طول ايه مهوياه كده ولا حاجه، تلاقي النمل مشي. طب افرض النمل مات جواه نمله ولا نملتين، خلاص بما حوله النمله دي واللي حولها بروح ايه رمياها، لان هو كده ايه نجس اللي حواليه فبشيله ما حوله. يعني ايه مش فاهم؟ او السمن او الزيت النبات عملت بيه صابون. وبدل ما يرميه يعني مش عارف، مش عارف، مش عارف، حاضر اجاوب لك عليه، حاضر اشوف كده يعني ارد عليك المره الجايه. مش عارف هل انا لو اخدت الزيت او السمنه اللي هي تنجست دي معايا، بس تنجست ليه؟ ما خدي بالك احنا قلنا لو السمن ده انت قصدك ان هو تكون نائع ومثلا فاره وقعت فيه او نجاسه نمل كتير وقع فيه والنمل ده هيبتدي ينتشر وانا عماله اقلب مثلا سمنه ولا زيت ولا كده والدنيا كلها هشيله على جنب واستخدمه في حاجه ثانيه وهو نجس، مش عارف. سكر ايه؟ مش عارفه السكر ده ايه؟ العسل المتنجس نصف للوزن. على اساس ان انت هتستخدميه ماسك وبعد كده تشطفيه وتعمليه. قطع، ما السكر القطع ده هيموت جواه ولا ايه؟ انا مش فاهمه. سكر قطع ماشي، السكر مكعبات ماشي، هيموت جواه يخش جواه يموت يعني ولا ايه؟ مش فاهمه انا تقصدي ايه. ما هو لو لسه بيتحرك يا جماعه خلاص هيخرج وهيمشي خلاص، طالما هو لسه ما ماتش هو ايه؟ احنا قلنا هو اساس طاهر مفيش فيه ما وراكش حاجه ان هو نجس، لكن هو الموت هو اللي بيحول ايه؟ الطاهر الى نجس. ما انا هرد عليك يا حبيبتي في حكايه ان انا ممكن استخدم، هرد عليك لان انا مش يعني المساله دي مش عارفه. هو مات جوه قطعه السكر تقصدي؟ قبل ما قطعه السكر مات عليها؟ عليها؟ لا يا حبيبتي انت بصي اقصيتي اللي حواليها، اقصيتي بحسبه. اصل بصي هي قطعه سكر، بتبقى قطعه السكر دي يا جماعه حوالي مثلا سنتي ونص في سنتي، واخده بالك؟ نمله ماتت عليه، خلاص اقشف بس الجزء اللي مات عليه النمله دي، اشيل النمله واقشف عليه الجزء ده، لكن كل المكعب ده لا مش ممكن طبعا النمله واحده تكون نجسه كل ده. الفاره لسه حيه ما ماتتش. هنا في سؤال، لو الفاره حيه لسه ما ماتتش خلاص بشيلها خلاص، عشان هي ما ماتتش لسه، هي لما تموت هي اللي تتنجس، تنجس الدنيا. لكن طالما هي الفاره لسه عايشه اروح شايلها على طول، واخده بالك؟ وحتى برضه يا جماعه افرضي صرصار، افرضي اي حشره من الحشرات، ناموسه ولا حاجه كمان، ها لسه حي اروح ماسكاها رميها على طول، خلاص كده مش هتنجسي حاجه، لان هي المشكله بس انها تموت، لان قلنا الميته نجسه باجماع. كل الحشرات انت ليه محددها في النمل؟ كل الحشرات بوجه عام يا جماعه، اي حشره، اي حشره، اي ميته ما دام ماتت يبقى نجسه. ايوه لو كان بحسبه، بحسبه انا عندي كلمه ميه، كلمه ميه كبير، معلش يعني لو لقيت فيه نملتين ثلاثه هل تفتكري ده يكون تنجس؟ لا طبعا. مش زي كوبايه، لو انا عندي كوبايه كده شاي صغيره بشرب فيها ولقيت فيها ثلاث اربع نملات وانا عماله اقلب السكر، عماله يبقى النجاسه عماله ايه تتحرك في كل الكوبايه، لا طبعا ده مش هينفع استخدمه، يعني خلاص كده تنجس. بحسبه، بحسبه. النحل يا جماعة في خلاف، النحل في خلاف، لكن قصص وجود هو ده اللي عليه إجماع المسلمين، يعني عليه إجماع العلماء كلهم. لا انت مالي ومال النمل يا الله، يا جماعة دخلت في مواضيع تانية خالص. أنا بقول النمل لو مات، افرضي هو حي خلاص مش هينجس حاجة، هي المشكلة، المشكلة في موته. واخدين بالكم؟ اعرفي ان الميتة نجسة بإجماع، طالما حاجة ماتت يبقى نجسة، لو جيت على حاجة عندك هتنجسها لك، انت حذري وخدي بالك. ما كله بحسبه، يعني هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، هل الصرصار قد النمله في حجمه؟ لا. يبقى انا لو مثلا نمله، يعني في واحده كانت بتشتكي لي، هي طبيعتها صغير، يعني من البلد اللي هي قاعده فيها في نمل، فبتقولي كل ما اشوف نمله اروح موتاها، كل ما اشوف نمله اروح موتاها، هي دي طبيعتها. فكده ايه اللي حصل؟ قلت لها اغسلي ايديك، يعني الصباع بتاعك ده اغسليه. طب هي لو مسكت الصرصار وموتته، خدي بالك الصرصار كبير، كبير يعني اضخم طبعا من النمله، كل بحسبه. يبقى اغسل ايه؟ كل المكان كده اكتر طبعا بالميه اللي يعني هنزلها على الصرصار، حتى لو بايديا او على الشبشب او على اي حاجه او حذاء او اي حاجه او الناموسه، بحسبها يعني بحجمها. لا ما احنا قلنا الاسس الجديد ده مستثنى. دلوقتي احنا كده خلصنا الفقه